قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الفصل الرابع، واختلفوا في زواج الزانية. هذه مسألة أيها الإخوة مهمة، ويبدو لأن المؤلف لم يبحثها بحثا دقيقا، وهي حقيقة بحاجة إلى العناية وأن نفصل القول فيها وأن نبينه. فنحن حقيقة لا نريد كثيرا أن ندخل في التفريعات وفي ذكر الأقوال، لكن القضايا العلمية لا بد أن تبين، وهذه قضية هامة جدا. إنسان زاني وامرأة زاني، هل يتزوج أحدهما الآخر؟ وربما تكون المرأة زانية، فهل لغير الزاني أن يتزوجها؟ الله سبحانه وتعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فمن العلماء من قال: لا يجوز أن يتزوج الزاني الزانية حتى وإن تابت. يعني هذا مفهوم قولهم، يعني من العلماء من قال: لا يجوز أن يتزوج الزاني الزاني، أما غيره فنعم. ومن العلماء من توسع في هذا المقام فقال: يجوز مطلقا. ومنهم من قيد ذلك بشرط واحد، ومنهم من قيده بشرطين، ونحن نذكر الشرطين ثم بعد ذلك نفرع الأقوال فيها. من العلماء من قال: لا يجوز أن تنكح الزانية إلا بتوفر شرطين. أول هذين الشرطين هو انقضاء عدتها، وانقضاء عدتها أي أنها تستبرأ بعدة، هل هي عدة المطلقة ثلاث حيضات أو يكفي حيضة واحدة. هذا فيه خلاف بين الذين قالوا بذلك. إذن الشرط الأول أن تستبرأ بعدة، يعني هو انقضاء عدتها حتى يطمئن على براءة الرحم من وجود حمل، حالها كحال المطلقة تماما. فإن كانت حاملا فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل. هذا الشرط التقى فيه المالكية والحنابلة. الشرط الثاني أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح، أن تعود إلى الله وأن تندم، كما عرفتم شروط التوبة، وهذا انفرد به الحنابلة. أما الحنفية والشافعية فإنهم لا يرون هذين الشرطين، بل يقولون: يجوز أن تنكح الزانية بمعنى أن تتزوج، ولا فرق بين أن يكون من يتزوجها إن هو الزاني بها أو غيره. لماذا؟ قالوا: لأن عمر رضي الله عنه عندما ضرب رجلا وامرأة في الزنا حرص على أن يجمع بينهما، يعني على أن يتزوج الرجل أي الزاني المرأة الزانية، فأبى الرجل ذلك. قالوا: وعمر فعل ذلك، إذا لو لم يكن ذلك جائزا لما فعله، ولو كان هناك شرط لبينه عمر، وستأتي مناقشة ذلك. الأمر الآخر أنهم قالوا بالنسبة للعدة، قالوا أيضا هذا قول عمر جعلوه دليلا لهم بالنسبة أنه لا تشترط التوبة، قالوا لأن عمر لم يشترط التوبة، وإنما طلب من الرجل أن يتزوجها، فعمر لم يذكر التوبة في ذلك أو لم ينقل عنه ذلك. أما الشرط الأول الذي ذكرنا وهو انقضاء العدة، فإنهم قالوا، وأعني بهم الحنفية والشافعية، قالوا ليس ذلك شرطا. لماذا؟ قالوا لأن هذه المرأة لا تكون فراشا للزنا، يعني لا تكون فراشا للرجل الذي زنى بها، ولا يلحق أيضا النسب به، إذا لا قيمة لذلك ولا أثر. وأما الذين قالوا لا بد من الشرطين فاستدلوا بعدة أدلة. أول هذه الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، يعني المقصود بذلك لا يجوز له أن يطأ حاملا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، وهذا كناية عن الحمل، يعني هذه المرأة الحامل لا ينبغي أن توطأ أن يطأها غير زوجها. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع. وأنتم ترون أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في أمر هام من الأمور فنجد أنه يذكر المؤمنين بالإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأمن جاره بوائقه. إذن هنا أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، وهذا كناية. والله سبحانه وتعالى يقول عن النساء في كتابه العزيز فيما يتعلق بأمر ذلك: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. فإن الله سبحانه وتعالى شبه المرأة بالأرض التي يحرثها الحارث، فإنه يضع البذر فيها لتنبت له النبت وتخرج الثمر. كذلك أيضا الذي يضع ماءه أي هذه النطفة في المرأة إنما يريد بذلك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن يرزق بالأولاد. ولذلك هذه من القضايا المعروفة، ويذكر أن رجلا يقال له أبو حمزة تزوج امرأة فكانت لا تنجب إلا بنات، يعني لا تأتي إلا بالبنات، فكأن زوجها تأثر من ذلك فتزوج عليها أخرى، فبعد أن تزوج الأخرى أصبح يميل إلى الأخيرة حتى أصبح لا يمر على الأولى إلا قليلا. فقالت الأبيات المشهورة التي يعرفها علماء الأدب وغيرهم، وأنا أردت أن أبين ذلك أنه ليس من المرأة. أنا لماذا ذكرت هذه الأبيات؟ لأن بعض الناس يغضب ويقول: امرأتي لا تأتي إلا بالبنات، هذه المرأة فيها كذا وكذا، هذه امرأة ليست منجبة إلى آخره. فماذا قالت هذه المرأة الحصيفة؟ ما بال أبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما يوضع فينا. إذن هي ردت عليه ردا لطيفا. إذن النساء حرث بلا شك للرجال، ولذلك جاء في القول: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان بتوفيق الله وإرادته المولود ولدا، وإن سبقت المرأة كان امرأة. إذن لنتبين من هذا أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذن من كان عنده إيمان يردعه وإسلام يمنعه من أن يقع في الخطايا، فإنه ينبغي له ألا يسقي ماءه زرع غيره، أي لا يأتي بمائه فيضعه على زرع غيره على حمل غيره، لأن ذلك لا يجوز. هذا هو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث ومثله الحديث الآخر يدلان على أنه ينبغي أن تستبرع الحامل، ولا فرق بين الزانية وبين غيرها، لأن القصد من ذلك هو تبرئة الرحم. إذن هذه أدلة فيما يتعلق بتبرئة الرحم. وأما ما يتعلق بالتوبة فإنه كما تعلمون أيها الإخوة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. إذن من العلماء من أطلق فقال: يجوز أن تنكح الزانية، يعني أن توطأ وتتزوج زواجا شرعيا وإن لم تتب وإن لم تستبرأ، وقد عرفتم من قال بذلك. ومنهم من قال بالشرط الأول وهم المالكية، وهو أن تستبرأ يعني أن تنقضي عدتها. ومنهم من وضع هذين الشرطين، والذين قالوا بأنها لا تستبرأ ولا تشترط توبتها استدلوا بأثر عمر في قصة الرجل الذي زنى بامرأة، فإن عمر رضي الله عنه حرص على أن يجمع بينهما فأبى الرجل ذلك. فالذين قالوا لا بد من التوبة قالوا وما يدرين أن عمر رضي الله عنه قد طلب منهما التوبة أنه استتابهما، ليس في ذلك ما يدل على أن عمر لم يستتبهما، وليس في ذلك دليل على أنه استتابهما، فنبقى على الأصل وهو أن التوبة مطلوبة. ثم إن الرجل لو تزوج امرأة زانية وبقيت على هذا الأمر فإنه لا يأمن أن تجر إلى فراشه وإليه أولادا من غيره إذا كانت قد بقيت على هذه الحالة. والله تعالى يقول والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. إذن ينبغي أن يكون نكاحها بعد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فلا بد من شرطين: أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، فإذا تابت فإنه يغفر لها، لأن الله تعالى يقول في شأن الكافرين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذه قد ارتكبت كبيرة، وأنتم تعلمون أن الزنا من أخطر الأمور بل هو من الكبائر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف الزنا والذين لا يزنون، ثم قال سبحانه وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة من الفحش، وساء سبيلا ساء طريقا ومنهجا يسلكه من يفعل ذلك، لأن فيه ارتكاب ماذا ومعصية، ارتكاب للكبيرة وذنب يقابل الله فيه الرجل إن لم يتب وهو متلبس بهذه الكبيرة العظيمة. إذن ومن العلماء من قال إنه يجوز أن يتزوج الإنسان الزانية شريطة أن يتزوج الزانية إلا أن يكون قد زنى بها، وهذا قد أثر عن ثلاثة من الصحابة، عن عبد الله بن مسعود وعن البراء بن عازب وعن عائشة رضي الله عنهم، فإنهم أي الثلاثة قالوا لا يزالان زانيين مجتمعا. هذا بالنسبة للزاني، أما غير الزاني فلا، يعني غير من زنى بها له أن يتزوجها إذا اجتمع الشرطان. وقد أجاب بعض العلماء عن ذلك بأن قالوا لعل قصدهما إذا لم يتوبا، أما إن تابت هذه المرأة فلا تدخل في هذا التحذير. هذا تأويل وكلامهما مطلق، كلام هؤلاء الصحابة مطلق. إذا نتبين من هذا أيها الإخوة أن من العلماء من أجاز نكاح الزانية مطلقا، وقالوا لأن ذلك لا يلحق الإنسان نسبا ولا تكون هذه المرأة فراشا له فلا يشترط ذلك. ومنهم من قال لا بد من انقضاء عدتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، وقال عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع، وهذا عام في كل حامل. والذين قالوا بأنه لا ينكح الزاني الزانية فإنهم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال واختلفوا في زواج الزانية فأجاز هذا الجمهور ومنعها قوم، وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم قول الله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان. هو قال الجمهور المؤلف لأن هذا قول الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية معهم في غير ما يتعلق بالعدة. قال في مفهوم قول الله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهناك قصة أذكرها بالمعنى، أن رجلا قابلته امرأة في مكة فكأنها شارت إليه بالزنا فأبى، فلما قدم المدينة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجه منها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعها. فهذا اعتبره حجة أولئك للتي تبقى على هذه الحالة. وهل الإشارة في قوله وحرم ذلك على المؤمنين إلى الزنا أو إلى النكاح؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم، لما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته إنها لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. أنتم تعلمون هذه كناية، وقد تصرف إلى الزنا حقيقة وقد تصرف إلى غيره. معنى لا ترد يد لامس هذه كناية، وهذا معروف في أسلوب القرآن وفي أسلوب السنة، فإنه يكن عن هذه الأمور. نساؤكم حرث لكم، وفي الحديث الذي مر معنا قبل قليل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا معروف في أسلوب القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته إنها لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فقال له إني أحبها، فقال له أمسكها. فقال له لذلك فأمسك. الفريق الآخر الذين يرون يقولون هذا يعني هذا إقامة للدليل في غير محله، نحن لا نتكلم عن امرأة في عصمة رجل، ولكن الكلام هذه امرأة زنت ولم تتب، هل يتزوجها أو لا؟ لابد من شرطين أو من شرط عند بعضهم. أما إذا زنت المرأة يعني هذا لم يثبت عليها، أما إذا زنت المرأة كما تعلمون وهي في عصمة زوج وهي ثعيف، فإنه يقام عليها الحد وتنتهي ترجم، لكن الكلام هي دعوة. فهنا لا ترد يد لامس، إنما هذه شبهة، يعني الرجل يلتبس في امرأته. ولذلك تكلم العلماء قالوا لا يطلقها، هذا هو رأي جماهير العلماء، فيهم الأئمة الأربعة بما فيهم الحنابلة، يرون أنه لو اتهم رجل امرأته بالزنا ولم يلاعنها فإن هذا لا يقتضي الطلاق، يعني لا يقتضي أن يطلقها، إلا ما أثر عن جابر وعن بعض السلف. أما جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين والأئمة فإنهم لا يرون الطلاق، فهذا يختلف عما احتج به. قال وقال قوم أيضا إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الأصل، وبه قال الحسن. قال وأما زواج الملاعنة، نعم هو ممن قال يفسخ النكاح كما ذكر المؤلف الحسن، وذكر أيضا عن جابر وعن بعض التابعين، لكن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربع يرون أنه لا يفسخ. وهذه مسألة اعتبرها المؤلف فرعية، وهي ليست فرعا،